بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير، وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير، وقال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي ولا تكونوا في نقض ما عاهدتم الله عليه أو ما عاهدتم غيركم عليه، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي التي غزلت غزلا فأحكمت، ثم لما استحكم غزلها نقضته فجعلته أنكاثا أي أنقاضا. قال بعض المفسرين: هذه امرأة من أهل مكة، امرأة حمقاء، كانت تغزل غزلا في أول النهار وتحكمه طوال النهار، فإذا جاء في آخر النهار نقضت هذا الذي غزلت فلم تستفد شيئا. فكذلك الإنسان فيما عاهد الله عز وجل عليه لا ينبغي له، بل لا يجوز له أن يعاهد الله عز وجل عهدا ثم ينقضه. ومثل ذلك من يحافظ على الأعمال الصالحة وعلى أعمال الخير ثم يدعها. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم، وأول الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي ألم يحن الوقت للذين آمنوا أن تخشع، أن تذل وتخضع لذكر الله بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم، وما نزل من الحق وهو القرآن. وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن القرآن من جملة ذكر الله عز وجل. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، وهم اليهود والنصارى، طال عليهم الأمد أي بعد عهدهم عن الرسالة وعما يحيي قلوبهم لذكر الله تعالى، فقست قلوبهم أي غلظت وصلبت، وكثير منهم فاسقون. وهنا لم يقل وهم فاسقون، بل قال وكثير منهم فاسقون، يعني وكثير منهم ليس فاسقا. والفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى، إما بترك واجب وإما بفعل محرم. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على فوائد، منها الحث على العناية بالقلب، وأن قسوة القلب سبب لبعده عن الله عز وجل، فعلى المرء أن يعتني بصلاح قلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا صلحت بالعلم والإيمان والخشية صلح الجسد كله بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة، وإذا فسدت هذه المضغة وهي القلب بالقسوة والبعد عن الله عز وجل فسد الجسد كله بالانهماك في المعاصي والذنوب. واعلم أن زيغ القلب وضلاله وقسوته لا يكون إلا بسبب من الإنسان نفسه. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله عز وجل إذا علم من العبد حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير يسره لليسرى وجنبه للعسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما إذا كان الله عز وجل يعلم من قلبه ومن نيته إرادة السوء ونية السوء فإنه ييسر للعسرى. ومن أعظم ما يعين المرء على صلاح قلبه أن يقبل على الله عز وجل، وأن يكثر من تدبر كلام الله تبارك وتعالى، فيكثر من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر والتعقل، لأن القرآن العظيم أعظم سبب لليل القلب ورقته، وكذلك أيضا المحافظة على الصلوات الخمس، لأنها صلة بين العبد وبين الله عز وجل، فإذا انقطعت صلته بالله غفل عن ذكر الله وقسى قلبه، وربما انغمس في الذنوب والمعاصي. ولهذا تأمل من حكمة الله عز وجل أن الصلوات الخمس الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء متصل بعضها ببعض، فما أن يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فصلة العبد بربه متصلة. ولما كان ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ليس وقتاً لصلاة مفروضة، شرع الله عز وجل لعباده قيام الليل حتى يكون العبد على صلة بالله تبارك وتعالى. ولما كان ما بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وقتاً طويلاً وهو ليس وقتاً لصلاة مفروضة، شرع الله تعالى لعباده صلاة الضحى حتى يكون العبد على صلة بربه تبارك وتعالى، لأن الغفلة عن ذكر الله والبعد عن ذكر الله سبب لضياع الإنسان. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالبعد عن ذكر الله سبب لاتباع الهوى وسبب لضياع أوقات الإنسان من غير فائدة. وما أكثر الناس الآن الذين تضيع عليهم الأوقات سبهللا، وإذا سألتهم قال أنا مشغول وأنا كذا وكذا، مع أنه لا ينتج شيئا ولا يغتنم أوقاته بشيء ينفعه، وسبب ذلك بعده عن ذكر الله عز وجل. فعلى المرء أن يحرص على ذكر الله بقلبه وبلسانه وبجوارحه، لأن ذكر الله تعالى سبب لطمأنينة القلوب والقرب من علام الغيوب. أسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.